كل ما له دراسة ونتيجته معلومة لا تصلى من أجله استخارة ولا تتعمل استخارة. كل ما له دراسة طبعا كل ما كانت نتيجته معلومة علمية ونتيجته معلومة طبعا استخارة في الأمور المبهمة والشوطة اللي احنا ما نعرفش زي ايه بقى يعني واحد واحد جاي يتجوز بنتك يعني وانت ما تعرفش ايه الواد ده الخير فيه ولا الشر تعمل ايه اوعى تقول لي اعمل استخارة مال. لا تسأل عليه طيب ده ما اسألش عليه انا نصيحتي في هذا الزمن ما حدش يسأل على حد طيب. لان الناس بقوا كدابين طب تعمل استخارة في ايه طيب وما تعملش استخارة دلوقتي خالص تروح تاخده وتشوف امه فين وخد هدومك معاك وروح اقعد ايه مجال الاستخارة دلوقتي حولك اهو شوف تروح تقعد معاه تقعد معاه خد اكلك معاك وروح اقعد معاه شوف هو بيزق الطبق برجله شوف عنده عقربه في رجليه كده ملويه البنت هتكرهه شوفه بيهبب ايه جوه بيعلم امه ازاي تعرف والله يعني العظيم تعرف. المسلم اللي عمل كده يبقى عايز يخلص من بنته لان في ناس دلوقتي حالا هتشوفنا وهتقول لك ايه مين اللي فاضي يعمل ايه ده استحملي يا بيضه الثلاثه اللي هجيبهم لك ومحكمه الاحوال الشخصيه ادرسوه عيشوا معاه لو انتوا مش عارفينه ما يمكن يبقى ابن اختك وتعمل فيه استخاره برضو او هيريحك من السؤال لانك عارف ان ابوه محمود عبد البر وان امه فتحيه بنت عبد ودود وانت محمد بن عبد ودود اختك طيب فعارف ناس ابوه واصله وفصله طب الاستخاره فين بقى؟ قبل كتب الكتاب بساعه نعم ازاي يعني؟ يعني ربنا مش محتاج تايم لو هيستجيب دعائك في الاستخاره هيبوظها في كون فيكون في اقل من ثانيه هو هيبقى وصلنا لهناك بقى ما هو انت لازم تعملها بعد كل البحوث والدراسات وما عملتهاش مش هيجرى اي لا حضرتك بتقول لا ما تمشيش لوحدها في اي حاجه يعني لا يمكن يعني ان صلاه الاستخاره دي لا يكتفى بيها في اي مجال شفت حضرتك قلت ايه بقى؟ دي الحلقه او ده قصدي اسف في سياق الاجابه مفهوم اي هو ده هو ده انا اامن وراك واقول لك يا حبيبي احنا بقول لحياتك ايه المشكله كلها في ايه احنا بندخل انك بتكتفي بحاجه تاخد حاجه معينه وتسيب اللي المفروض تعمله انت احنا بنفتح الباب وما بنخليش بالنا من اللي ورا الباب يعني ممكن نقع باب الاستخاره اول سؤال اقوله للمسلمين بامانه ده العلم بقى وتبقى الام بي سي فعلا علمت الدنيا انا بحلف بالله اول سؤال ما حكم الاستخارة؟ الإجابة سنة يعني مش نسيسري مش واجب يا فندم